ثم إذا بنا لما تعاملنا مع الكتاب بطريقة فيها نوع من الجور والجحود وجحود لفضل هذه الريادة بدأنا نقارن ونهمل الكتاب كما يعني حصل يعني. فالشاهد يعني احنا ما نقدرش أبدا نتعامل بإنصاف، يعني نعترف ان الجهد البشري لابد فيه من قصور ثم ننتفع بما فيه من الخير. واذا كان في ناس عندها انتقادات تتبعها مثلا بطريقة مهذبة وتحذر من النقد، هذا واجب، تحذر من الخطأ، اي كتاب فيه اخطاء يحذر من اخطائه بأدب وبإنصاف مع الاعتراف لصاحبه بموضوع الريادة. فالشيخ عبد الناصر حلوان رحمه الله هو اول من كتب دراسة علمية حول موضوع تربية الاطفال فيما نعلم، اول كتاب انتشر في السوق. ثم بعد ذلك جاءت ابواء كتب اخرى، منهج النبوي لتربية الطفل للمحمد نور سويد، نزلت الطبعة الاولى اشبع نقدا وكان الناقد محق، كتاب حافل بالاحاديث الضعيفة والموضوع واضح. ثم بعد ذلك استفاد من هذا النقد ونزل صدر الطبعة في مجلدين افضل نسبيا واضح. فالعايز اقوله يعني ان الموضوع ان انت تشطب على العالم لمجرد بعض الاخطاء وجدت في كتاب له وتشطب عليه تماما، هذا من الغلو في التعامل مع العلماء، لابد من تقصير. لكن ان كان في خطأ ينبه عليه وينصح الناس. عندك بديل صافي 100% يبقى اهلا وسهلا، ان لم يوجد بديل فاحنا بس نهد ونحطم بدون ان نوجد البديل، فهذا يعني ليس من الانصاف. فاعتقد ان في بعض الناس عملوا دراسة نقدية للأحاديث في هذا الكتاب فيمكن الاستفادة منها. وفي الجملة هو كتاب يعني جزاه الله خير، كتاب جيد في وقته، كان احسن كتاب موجود او الوحيد. ثم مع الوقت بدأ الناس تلتفت لأهمية هذه الجوانب وظهرت كتب يمكن امثلها من ناحية التي تجمع بين الناحية الشرعية الالتزام بالشرع والناحية النفسية كعلوم حديثة، كتاب مسؤولية الوالد المسلم في تربية الطفل في مرحلة الايه الطفولة، الكتاب لمين؟ عبد الله صالح باحارث، هذا من افضل الكتب في هذا المجال، عدنان باحارث الله المستعان. بعدين موضوع التربية فيه امر مهم جدا، يعني لابد برضو مراعاة الجانب التخصص في الناحية الشرعية او الناحية النفسية، لان بنلاحظ ساعات ناس تكتب في التربية كلام رهيب جدا، كلام مدمر، او تتكلم كلام واضح ان واحد مثلا من الناس بيتكلم مرة في التربية في سياق الاستحسان ان الطفل فعل كذا وكذا، فاتت امه بالتأديب بقى الصحيح، يعني جابت قرن فلفل من اللي هو الملتهب جدا او الشطة وايه وحنكته تحنيك، بدل بالتمر يعني حنكته بالايه بالشطة او بالفلفل، وان دي يعني دي شوف على سبيل الاستحسان. طبعا هذه مسالك يعني بالطريقة دي شيء يعني صعب، او اللي يجي عقب بالكي ها؟ نعم بالشمع كمان، ده مش نقدر يطفى السجاير فيهم بقى. الله على اي الاحوال لابد من الاهتمام بالمصدر الذي يتلقى منه الانسان بحيث يكون مصدرا مأمونا مش مصدرا لتشويه المفاهيم. يعني نكتفي بهذا ونعتذر عن الإطالة، أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.